ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحللا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم اجعلنا من أحب عبادك يا رب العالمين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين واجعلنا من أحب عبادك عندك الأكرم الأكرمين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من عبادك المخلصين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تجعلنا من عبادك المحسنين وأن تجعلنا من عبادك المتقين وأن تجعلنا من عبادك المهديين الهادين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبائي، الفقرة الأولى في درس اليوم إن شاء الله في كل أسبوع بإذن الله سنعطي هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن هذا الهدي هدي رسول صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، هدي رسول صلى الله عليه وسلم في الطعام كيف كان يأكل، هدي رسول صلى الله عليه وسلم في النوم كيف في النوم كيف كان ينام، هدي رسول في كل حتى نعيش مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو يكن في كل مرة نأخذ هديا واحدا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في أول حديثنا عن سلسلة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتحدث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كلنا بنقرأ القرآن، لكن ترى القرآن لن يتعدى حناجرنا كده زي المسجد دلوقتي، كثيرات تقرأ القرآن لكن لا يتعدى القرآن الحناجر. أسأل ربي ألا نكون من هؤلاء يا رب العالمين. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟ عندما نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا دائما هدي رسول صلى الله عليه وسلم في القرآن واستماعه إلى كتاب الله عز وجل وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماع القرآن وتحسين الصوت به، كل الحاجات المفروض إننا نتلمس بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وتوابع ذلك، حتى كان يرى خوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ كتاب الله عز وجل، يرى ذلك الخوف من الله عندما يقرأ القرآن. وعندما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين بنسمع أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يصلي كان بيكون صدره إيه؟ صوت، ما هذا الصوت الذي يكون في صدره؟ قيل كإيه؟ كغليان؟ كأن بالضبط قدر إيه؟ هذا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ كتاب الله. ولا يحدث ذلك إلا بسبب التفكر والتدبر والإنصات لكتاب الله عز وجل أو لآيات الله عز وجل. فهل نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ أو يقرأ علينا كتاب الله تدبر آياته، فنتدبر آيات القرآن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أواخر سورة آل عمران، فاكرينها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي الإيمان للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تفكروا فلما تفكروا وتركوا في عيد الله فاستجاب لهم ربهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بها في الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزلت علي اليوم آيات ويل لمن لمن لم يتفكرها. أمرنا بالتفكر في آيات الله عز وجل. لذلك نقول ونتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه.